الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد فما زلنا مع باب التوابع وما زلنا مع النوع الأول منها وهو باب النعت. عرفنا كل ما يتعلق بالنعت إلا مسألة واحدة وهي تقسيم النعت إلى نعت حقيقي ونعت سببي. فماذا يقصد بالنعت الحقيقي وماذا يقصد بالنعت السببي وما حكم كل واحد منهما؟ انتبه، إذا قيل محمد طالب مجتهد فمحمد مبتدأ وطالب خبر ومجتهد نعت صفة لطالب. جميل. طيب، إذا قيل محمد طالب مجتهد أخوه، المعنى تغير. في المثال الأول محمد طالب مجتهد كان الاجتهاد صفة لمحمد، للطالب محمد. وأما في المثال الثاني محمد طالب مجتهد أخوه، فمن حيث المعنى الاجتهاد ليس لمحمد وإنما لأخيه من جهة المعنى، لكن من جهة الإعراب في المثالين مجتهد صفة لطالب، محمد طالب مجتهد أخوه. من ناحية الإعراب في المثالين مجتهد نعت وطالب منعوت، لكن من جهة المعنى الأمر مختلف. في المثال الأول محمد طالب مجتهد، نعم طالب منعوت أي هو صاحب النعت، لكن في المثال محمد طالب مجتهد أخوه، كيف نقول طالب منعوت والاجتهاد ليس فيه بل في أخيه؟ لهذا يقولون نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي هو الذي يكون في المنعوت، محمد طالب مجتهد. والنعت السببي هو الذي يكون في اسم له علاقة بالمنعوت، محمد طالب مجتهد أخوه. الاجتهاد هنا ليس في الطالب محمد بل في اسم له علاقة به وهو من؟ أخوه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لذلك يقول نعت حقيقي ونعت سببي. يعني في المثال الأول محمد طالب مجتهد، نقول محمد طالب صفته أنه مجتهد. في المثال الثاني محمد طالب مجتهد أخوه، نقول محمد طالب صفته أن أخاه مجتهد. يعني عندما تكون الصفة أنني مجتهد هذه صفة حقيقية لي، لكن عندما نقول الصفة أن أخي مجتهد هذه ليست صفة فيك لكن هي صفة في شيء له علاقة بك فكأنها لك. أعطيك مثالا يوضح المقصود أكثر. نقول محمد رجل نظيف، نفهم أن النظافة في محمد. طيب، محمد رجل نظيف ثوبه، الآن النظافة ليست في محمد بل في ثيابه. النظافة ليست صفة لمحمد بل هي صفة لشيء له علاقة بمحمد، صفة للثوب، وهذا الثوب له علاقة بمحمد فهو ثوبه. فهذا هو النعت الحقيقي والسببي. النعت الحقيقي يبين صفة في المنعوت على الحقيقة، والنعت السببي يبين صفة في اسم له علاقة بالمنعوت، وليست الصفة في المنعوت نفسه. لهذا يقولون سببي. كلمة سبب بمعنى علاقة، انتبه لتفهم التسمية. كلمة سبب طبعا لها معنى معروف، وهو ما يوصل إلى نتيجة. فالمذاكرة سبب للنجاح، لا نقصد هذا المعنى. هناك معنى آخر لكلمة سبب وهو العلاقة، الارتباط. تسألني عن فلان فأقول والله ليس بيني وبينه علاقة، أو ليس بيني وبينه سبب. كنت صديقا لفلان والآن تركته، فتقول انقطعت الأسباب بيني وبينه، انقطعت العلاقة. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب. أنا لا أعرفك، والآخر يقول أنا لا أعرفك، لا أحد يعرف أحدا في هذا الوقت. نعم، فهذا يسمى سببيا بسبب الضمير. فالضمير جعل ارتباطا بين صاحب الصفة الأصلي وبين المنعوت. في قولنا محمد رجل نظيف ثوبه، كلمة ثوب معها ضمير، وهذا الضمير هو الذي يربط الثوب بمحمد، فهذا هو السبب. النعت وهو النظافة موجود في شيء له علاقة أو له سبب بالمنعوت، لذلك قد نعت سببي. واضح الكلام؟ نعم. فإذا من جهة المعنى، انتبه، من جهة المعنى النعت الحقيقي يبين صفة في المنعوت، وأما النعت السببي فهو يبين صفة في اسم له علاقة بال، والذي يربطه بمنعوت والضمير. واضح هذا الكلام؟ هذا تعريف من ناحية المعنى، تعريف للحقيقي والسببي من جهة. طيب، هناك تعريف من جهة العمل. انظر، محمد طالب نظيف، محمد طالب نظيف ثوبه. في المثال محمد طالب نظيف، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى طالب. فهنا النعت نظيف يرفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. لكن في محمد طالب نظيف، نظيف وصف صفة مشبهة، ونحن نعلم أن النعت الأصل فيه يكون وصف، أن يكون وصف. والوصف يعمل عمل فعل. فلو سألتك ما فاعل نظيف؟ مستتر. جميل. فهنا النعت رفع ضميرا مستترا يعود هذا الضمير إلى المنعوت. طيب في جملة محمد رجل نظيف ثوبه، النعت هنا لم يرفع ضميرا بل رفع اسما ظاهرا له يتصل بضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المنعوت. فهذا تعريف من جهة الإعراب، يقولون النعت الحقيقي هو الذي يرفع ضميرا مستترا. يعني إذا وجدت الفاعل بعد النعت الحقيقي ضميرا بعد النعت ضميرا مستترا فاعلم أن هذا نعت حقيقي يرجع معناه إلى المنعوت. محمد طالب مجتهد، طالب نظيف، طالب شجاع، أي هو. وإذا كان النعت يرفع اسما ظاهرا، نظيف ثوبه، شجاع قلبه، مجتهد ابنه، إذا كان النعت يرفع اسما ظاهرا وهذا الظاهر يتصل بضمير يعود إلى المنعوت فهذا اسم نعت سببي. واضح هذا الكلام؟ وقيل هو نعت بسبب الارتباط، يعني في المعنى ليس نعتا. عندما أقول محمد طالب نظيف ثوبه في المعنى ليس نعتا لطالب، هو نعت للثوب، لكن في الإعراب يقولون هو نعت للطالب بسبب الضمير الذي ربط المرفوع بهذا النعت بهذا المنعوت. بسبب الضمير الذي ربط المرفوع أخوه ثوبه، الضمير ربط هذا المرفوع بالمنعوت. واضح؟ فهو نعت لهذا بسبب وجود ارتباط. مفهوم يا أخي؟ يعني إذا قلنا محمد رجل نظيف فالمقصود محمد رجل صفته أنه نظيف، وإذا قلنا محمد رجل نظيف ثوبه فالمقصود محمد رجل صفته أن ثوبه نظيف. هذا ليس نعتا حقيقيا، هذا نعت سببي، أي هو نعت للرجل بسبب الضمير أو بسبب الارتباط بين الرجل وبين هذا المرفوع. جيد. فإذا هناك تعريفان، تعريف من جهة المعنى وتعريف من جهة الإعراب. واضح؟ جيد. لكل نوع من هذين النوعين أحكام من حيث موافقة المنعوت. نحن نعلم أن النعت تابع للمنعوت، صحيح؟ طيب هل في الحالتين أو في النوعين يتبع المنعوت في كل شيء؟ هناك تفصيل. يعني ما حكم متابعة النعت للمنعوت في هذين النوعين؟ هل يتبع النعت المنعوت في كل شيء سواء كان حقيقيا أو سببيا أم ماذا؟ كل نوع له حكم. ونبدأ بالحقيقي. النعت الحقيقي قالوا حكمه أن يتبع المنعوت في كل شيء. في كل ماذا؟ كل شيء. في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، في ال في ال في النوع تذكيرا وتأنيثا، في العدد إفرادا وتثنية وجمعا، في التعريف والتنكير تعريفا وتنكير، في كل شيء. أو يقولون بعبارة أخرى في أربعة من عشرة، في أربعة من، في واحد من الإعراب، وفي واحد من النوع، وفي واحد من العدد، وفي واحد من التعريف أو التنكير. إذن في أربعة من كم؟ من عشر. كيف؟ الإعراب فيه رفع ونصب وجر يأخذ واحدة، النوع فيه تذكير وتأنيث يأخذ واحدة، العدد فيه إفراد وتثنية وجمع يأخذ واحدا، تعريف والتنكير يأخذ واحدا، إذن يأخذ أربعة من عشر. من عشر، صحيح أم لا؟ عشر. عشر. ثلاثة وثلاثة واثنان واثنان. الإعراب ثلاثة والعدد ثلاثة والنوع اثنان والتعريف والتنكير اثنان، يأخذ واحدا من كل واحد فيأخذ أربعة من العشرة. فإما أن تقول يتبع في كل شيء، وإما أن تقول يتبع في أربعة من عشرة، والمعنى واحد. هذا الحقيقي. طيب والسببي؟ السببي له شأن عجيب. النعت السببي هو معلق بين شيئين، يعني ليس نعتا خالصا. النعت الحقيقي نعت خالص للمنعوت معنى وإعرابا. الحقيقي في المعنى يعود إلى المنعوت، وفي الإعراب يتعلق بالمنعوت. صحيح أم لا؟ صحيح. فهو نعت خالص، لذلك يتبع المنعوت في كل شيء، لأنه ملك المنعوت، ملك المنعوت. لكن النعت السببي لا، النعت السببي معلق بين شيئين، بين المنعوت وبين المرفوع. انظر في المثال: محمد طالب مجتهدة أخته. كلمة مجتهدة من حيث الإعراب هي صفة لطالب، حيث الإعراب هي نعت لطالب، لكن من حيث المعنى هي صفة لأخت. فانظر. ليست خالصة، هي معلقة بين المنعوت والمرفوع. المنعوت له فيها نصيب، والمرفوع له فيها نصيب. صحيح أم لا؟ صحيح. لذلك لا يتبع في كل شيء، وإنما نقسم، نعطي لكل ذي حق حقه. فقال النعت السببي يتبع المنعوت في شيئين فقط، في الإعراب والتعريف أو التنكير. النعت السببي يتبع المنعوت في شيئين، في واحد من الإعراب وفي واحد من التعريف والتنكير. شيئين من خمسة. أحسن، في اثنين من خمسة. جميل جدا. نقول محمد طالب مجتهدة أخته. رأيت طالبا مجتهدة أخته. سلمت على طالب مجتهدة أخته. يتبع في الإعراب. حضر طالب مجتهدة أخته. حضرت طالب المجتهدة أخته. ويتبع في التعريف والتنكير. نعم. فيتبع في الإعراب وفي التعريف والتنكير، كقوله سبحانه: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، من هذه القرية الظالم. الإعراب والتعريف هو الظالم أهلها، هذا فعل. فإذا من حيث الإعراب والتعريف والتنكير هو ملك المنعوت، يتبعه في ذلك. طيب من حيث العدد والنوع؟ ملك المرفوع. ليس يعني ممكن نقول هذا، لا مشكلة، اسم يعني يمكن أن يقال هذا. من حيث النوع والعدد ماذا كيف يكون الحكم؟ نبدأ بالنوع. النوع هو التذكير هذا النعت كالفعل، والمنعوت هو، وعفوا المرفوع فاعل ليس كالفاعل بل هو فاعل. فالنعت كالفعل في منزلة الفعل، وهذا المرفوع فاعل. طيب كيف يعني على أي أساس يذكر الفعل أو يؤنث؟ على أساس الفاعل، صحيح أم لا؟ الفعل يذكر أو يؤنث بحسب الفاعل. سافر زيد، سافرت هند، صحيح؟ صحيح. لذلك قالوا هذا النعت السببي من حيث النوع يكون بحسب فاعله لا بحسب المنعوت، لأنه في المعنى يعود إلى هذا الفاعل. المجتهدة الطالب أم الأخت؟ الأخت. إذن يذكر أو يؤنث بحسب الأخت. واضح؟ واضح. السؤال هنا في هذه المسألة، هل النعت السببي يتبع الفاعل في النوع؟ جميل. ولكن هل بأحكام الفاعل في التأنيث والتذكير؟ نعم. إذا كانت جمع تكسير مثلا، أحسن، سيارة جزء التذكير والتأنيث، يجوز الإسنان. نعم. يأخذ الوصف حكم الفعل من حيث التذكير والتأنيث بالضبط. جميل. يعني في باب الفاعل هناك مسألة التأنيث والتذكير. أقول مثلا في هند، سافرت هند، يجب التأنيث. لكن مع الشمس أقول طلعت الشمس أو طلع الشمس. واضح هذا كلام؟ جميل. فالنعت يأخذ هذا الحكم بالضبط. يعني مثلا محمد طالب مجتهدة جميلة سيارته، يجوز جميل سيارته. لا مشكلة، يجوز التذكير والتأنيث، لكن الأولى التأنيث كما يعرف هذا في أحكام الفعل. واضح الكلام؟ فالوصف يأخذ حكم الفعل في هذا الأمر. نعود للكلام. إذن من حيث النوع يكون النعت السببي مذكرا أو مؤنثا بحسب الفاعل، لأن هذا النعت بمنزلة الفعل، والفعل يذكر أو يؤنث على أساس فاعله كهذين المثالين. أقول محمد طالب مجتهدة أخته. فانظر، مجتهدة نعت لطالب، وطالب مذكر، لكن مجتهدة مؤنث لأنها بحسب الفاعل وهو أخته. العكس، فاطمة امرأة صالح أبوها. فصالح نعت لامرأة في الإعراب، لكن في العدد في النوع يعود إلى الأب، إلى الأبي، صالح أبوها، لا يقال صالحة أبوها. واضح؟ هنا هل يجوز نتوقف في كلامنا صفة أو واجب نعت سببي؟ ذكرنا سببي واجب أو لا؟ نعم. يعني انظر، مسألة الإعراب مسألة التعليم. يعني أنت تفهم، يعني هذا الإعراب لم يكن معروفا عند العرب، لم يقل العرب فاعل ومفعول ونعت حقيقي ونعت السبب. هذه مسألة لتعليم القارئ. فإذا كتبت إعرابا وجب أن يكون الإعراب واضحا كاملا، فلابد أن تقول نعت سببي، يعني لتعلمه أن النعت منهما هو سببي ومنهما هو حقيقي. لكن لو قلت نعت مفهوم لا بأس، لكن التعليم له، يعني مقام التعليم يقتضي أشياء، يعني يقتضي التوضيح الكامل للمسألة. تمام؟ نعم. هل يمكن أن نأتي في مثل هذه الأمثلة مفعول به بعد الفعل؟ ممكن، إذا كان النعت متعديا. أقول محمد طالب ضارب أخوه زيدا، لا مشكلة. تمام؟ لا مشكلة. واضح. إذن من حيث النوع يذكر النعت أو يؤنث بحسب المرفوع لا بحسب النعت، لا بحسب المنعوت. واضح؟ طيب من حيث العدد، المفرد والمثنى والجمع، نعم. يلازم وجه انتبه وأذكرك بشيء. نحن قلنا هذا النعت بمنزلة الفعل، لذلك في مسألة التذكير والتأنيث قلنا يعامل كأنه فعل فيذكر أو يؤنث بحسب الفعل. طيب كذلك في منزلة العدد، في مسألة العدد، في مسألة العدد هذا النعت السببي بمنزلة الفعل. طب كيف يكون الفعل في العدد مع الفاعل؟ هناك لغتان، اللغة الفصحى واللغة القليلة، صحيح أم لا؟ يجوز أن أقول اجتهد الطلاب، ويجوز أن أقول اجتهدوا كذلك. تقول محمد رجل صالح أولاده، وهذا الأفصح. جميل. وتقول محمد رجل صالحون أولاده. إن قلت صالح فكأنك تقول صلح أولاده على لغة الفصحى، وإن قلت صالحون فكأنك تقول صلحوا أولاده على اللغة ماذا؟ كما نقول سافروا الطلاب. واضح هذا الكلام؟ واضح. نعم. لذلك يمكن كما قلت أنت العبارة تكون صحيحة. أنت قلت من حيث النوع والعدد هو ملك للمرفوع، صحيح؟ هو ملك للمرفوع. المرفوع هو الذي يقول له في العدد ينبغي أن تكون كذا، في النوع ينبغي أن تكون كذا، هو الذي يتحكم فيه. لذلك قلت في البداية النعت السببي معلق بين المنعوت وبين المرفوع. في الإعراب والتعريف والتنكير هو ملك للمنعوت، تمام؟ وفي النوع والعدد هو ملك للمرفوع للفاعل، يعني يكون بحسب الفاعل. الفاعل هو الذي يحدد النوع وهو الذي يحدد العدد. واضح الكلام؟ جميل. ومنه الآية قوله تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. فانظر الظالم جاء مذكرا مع أن القرية مؤنث، لكن جاء مذكرا لأن أهلها مذكر. الظالم جاء مفردا مع أن أهل هذا يعني فيه معنى الجمع. أنتم معي إخواني على اللغة الفصحى، ولو قيل في غير القرآن الظالمين أهلها لجاز. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب هناك مسألتان، هكذا عرفنا حكم النوعين. هناك مسألتان، بالنسبة في النعت، مسألتان في النعت السببي، هناك مسألتان تتعلقان بالنعت السببي. مثلنا قلنا محمد رجل صالح أولاده أو صالحون أولاده، تمام؟ تمام. الإفراد أفصح من الجمع السالم. جيد. لو نظرت إلى الفاعل لوجدته جمعا أولاد، صحيح؟ فهنا مسألة خاصة. قالوا إذا كان الفاعل جمعا، إذا كان فاعل النعت السببي جمعا، فالأفضل في النعت أن يكون جمع تكسير، وهذا أفضل من الإفراد، والإفراد أفضل من الجمع السالم. مرة إذا كان الفاعل للنعت السببي جمعا، جمعا صالح أولاده، صالح إخوته، صالح بناته، صالحة بناته، تمام؟ إذا كان الفاعل جمع فالأفضل في النعت السببي أن يكون جمع تكسير، وجمع التكسير هنا أفضل من الإفراد، والإفراد أفضل من الجمع السالم. يعني زيد رجل صالح أولاده أو صالحون أولاده، الأفضل من هذين أن تقول صلحاء أولاده، يجمع جمع تكسير صالح صلحاء فشاعر وشعراء، تمام؟ صلحاء أولاده، تجعل النعت جمع تكسير، هذا أفضل من الإفراد، والإفراد أفضل من الجمع السالم. تقول هذا رجل جالس أولاده، جلساء. الأحسن أن تقول هذا رجل جلساء أولاده أو جلوس أولاده، جالس جلوس، قاعد قعود، تمام؟ تقول الأفصح هذا رجل جلوس أولاده، وهذا أحسن من قولك جالس أولاده ومن جالسون أولاده. واضح الكلام؟ هذه المسألة عند سيبويه فقط، صاحب هذه المسألة هو سيبويه، سمع ذلك، يعني الظاهر الله أعلم، لكن عند غير سيبويه الإفراد أحسن. عند سيبويه جمع التكسير أحسن من الإفراد، وعند غير سيبويه الإفراد أحسن من الجمع مطلقا، سالما كان أو تكسيرا. واضح؟ طبعا. جميل. هذه مسألة تتعلق بالسببية، هناك مسألة أخرى تتعلق بالنعت السببي. قلنا الحقيقي يرفع ضميرا مستتر، جميل، والسببي يرفع اسما ظاهرا، جيد. هناك زيادة، هناك زيادة في السببي، يقولون السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. السببي هو الذي يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا، يعني انتبه، المرفوع قد يكون ضميرا مستترا وقد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا. إذا كان المرفوع ضميرا مستترا فالنعت حقيقي، وإذا كان المرفوع اسما بارزا أو عفوا اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فالنعت سببي. طيب، نحن مثلنا للاسم الظاهر، نحن الآن نتكلم على السببي. السببي له حالتان، يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. الأمثلة التي ذكرنا رفع فيها اسما ظاهرا، جميل. طيب، نريد أمثلة يرفع فيها ضميرا بارزا. أولا سأعطيك الأمثلة، لكن هذا الكلام أو هذه المسألة مسألة قليلة لا تكاد توجد في الاستعمال، وهذه المسألة لم أرها إلا في المتمم، فليست في قطر الندى وليست في الألفية، أنتم معي؟ وهناك تنبيه آخر، المسألة من جهة اللغة قد تكون جائزة لكن من جهة الاستعمال قد تكون قبيحة. هناك شيء اسمه الكلام الفصيح، الكلام الفصيح ليس الصحيح، الكلام الفصيح هذه درجة أعلى من الصحيح، كل فصيح صحيح وليس كل صحيح فصيح. قد يكون الكلام صحيحا، يعني من جهة اللغة صحيح، لكن من جهة البلاغة ليس جيدا، لأن المعنى ليس واضحا فيه. هناك شيء كما قلت اسمه فصاحة الكلام أو الكلام الفصيح. الكلام الفصيح من شروطه أن يكون معناه واضح. هناك عيب اسمه التعقيد، هذا عكس الوضوح. التعقيد هذا عكس الوضوح، يعني هو كلام صحيح لكن معناه ليس واضح. أقول مثلا زيد ما أمه من مصر أبوه، زيد ما أمه من مصر أبوه، هذا الكلام صحيح من جهة اللغة صحيح، لكن فيه تعقيد لفظي. لكن فهمت شيء؟ فهذا هو المقصود، كلامه قد يكون صحيحا من جهة اللغة لكن لا يكون فصيحا لعدم وضوح معناه. أتدري ما المعنى؟ زيد ما أمه من مصر أبوه، الأصل زيد أبوه ما أمه من مصر، أي أبو زيد ليست أمه من مصر، أي جدة زيد ليست من مصر، لكن تقديم وتأخير. زيد ما أمه من مصر أبوه، زيد أبوه ما أمه من مصر، أنتم معي؟ فالكلام صحيح من جهة اللغة، من جهة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر كلام صحيح، لكن من جهة المعنى أين المعنى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك نعود للمسألة، النعت السببي قد يرفع اسما ظاهرا، هذا واضح المعنى، محمد طالب مجتهدة أخته، هذا معناه واضح، لكن قد يرفع ضميرا بارزا. طيب أعطينا مثالا، يقولون مثلا هذا غلام امرأة ضاربته هي، هذا غلام امرأة ضاربته هي، تحتاج إلى تفصيل. أنت أولا علي يجب أن تنتبه لشيء، قلت لك في البداية النعت السببي معلق، معناه لا يتوافق مع إعرابه، هو في الإعراب نعت لما قبله لكن معناه يعود إلى ما بعده، صحيح؟ صحيح. الإعراب في ناحية والمعنى في ناحية، في ناحية. انتبه لا تنسى هذه الفكرة، فهي الأساس لفهم هذا المثال. هذا غلام امرأة ضاربته هي، كلمة ضاربة في الإعراب طبعا هي مؤنث، لأنها في المعنى فاعل. تعود إلى امرأة، امرأة فاعل، لا ليس فاعل، انظر ما محمد طالب مجتهدة، اترك الإعراب ده، من حيث المعنى الاجتهاد لمن؟ للأخت، للأخت، لكن الإعراب يعود إلى من؟ طالب. إلى الطالب. تعالوا كلمة ضاربة مؤنثة، فهي تعود إلى من؟ المرأة، إلى المرأة، لكن في الإعراب هي تعود إلى من؟ إلى غلام. انتبه انتبه. قولنا ضاربته هي، الضمير هي فاعل لضاربة، فاعل لضاربة، فهذا ضمير بارز. جيد. كأننا نقول هذا غلام امرأة هي ضربته، هذا غلام امرأة هي، يعني هذه المرأة ضربته، ضربت هذا الغلام. أنتم معي يا إخوان؟ ففي الإعراب كلمة ضاربة هي نعت لغلام. أيضا هناك تنبيه، هذا النعت رفع ضميرا، صحيح؟ ضاربته هي، هذا الضمير إلى من يعود؟ إلى امرأة، صحيح ولا لا؟ امرأة ليست المنعوت، المنعوت من؟ غلام، المنعوت غلام، لكن فاعل الضرب، فاعل النعت هو من؟ هي، يعني من؟ يعني المرأة. فالفكرة أن المعنى يعود إلى الفاعل، وأن الإعراب يعود إلى المنعوت. قلنا هذا غلام امرأة ضاربة، لماذا جعلنا ضاربة مؤنث مع أنها في الإعراب نعت لمن؟ جعلناها مؤنث لأن الفاعل مؤنث، كمثل هذا محمد طالب مجتهدة أخته، مجتهدة في الإعراب هي صفة لطالب. طيب لماذا جعلناها مؤنثة؟ لأنها فاعل، لأنها تتعلق بأخت. كذلك هنا كلمة ضاربة في الإعراب هي نعت لغلام، لكن لماذا جعلناها مؤنثة؟ لأنها أحسنت، لأن معناها يعود إلى الفاعل، هي يعني المرأة. فهذا هو، هذا هو الضابط، المعنى يعود إلى الفاعل والإعراب يعود إلى المنعوت. المعنى يعود إلى الفاعل، كمثل محمد طالب مجتهدة أخته، فمجتهدة تعود إلى الأخت، فالمعنى يعود للفاعل والإعراب يعود للمنعوت. كذلك هنا هذا غلام امرأة ضاربة، أنتم معي؟ طبعا قد تقول لماذا لم تقل ضاربتي، ضاربته؟ لأنه ليس نعتا لامرأة، هو نعت لغلام. أنتم معي يا إخوان؟ امرأة هذا مضاف إليه، له يعني هو متعلق بالمنعوت نعم، والضمير في ضاربته يعود إليه. ألم نقل؟ نحن قلنا النعت السببي يرفع ظاهرا يتصل بضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المنعوت، صحيحا لا؟ فهنا هذا غلام امرأة ضاربته، هذا هو النعت، ضاربة، نعت لمن؟ لغلام. من حيث الضمير فيه ضمير يعود إلى المنعوت وهو من؟ ضاربته، هذا الضمير في محل المفعول يعود إلى من؟ إلى المنعوت غلام. لكن النعت يتعلق بماذا؟ بهي، بالفاعل المؤنث في المعنى. ففكرة النعت السببي كما قلت وأكرر أن معناه يعود لما بعده، وإعرابه يعود إلى ما قبله، واضح الكلام؟ فانتبه، هذا غلام امرأة ضاربته هي، كلمة ضاربة جاءت مؤنثة لأن النعت السببي من حيث النوع يكون بحسب الفاعل، والفاعل هي، فلذلك قلنا ضاربته هي. وأما من حيث الإعراب فهو كالمنعوت، والمنعوت هو غلام، لذلك جاء جاء مرفوع، فالإعراب في جهة والمعنى في كما، يعني كما نقول مثلا سلمت على الطالب المجتهدة أخته، المجتهدة بالتأنيث بسبب أخته، لكن في الإعراب المجتهدة بالكسر بسبب الطالب، فالإعراب للمنعوت والمعنى للفاعل أو للمرفوع. ولا في ضربته ماذا قلنا عن الضمير المتصل؟ هذه الهاء تعود إلى غلام لتربط هذا النعت. طبعا كلمة ضاربة هي نعت لغلام، صحيح؟ صحيح. طب هل تكون نعتا لغلام دون رابط؟ لا، الرابط هو الضمير. لا. كمثل هنا محمد طالب مجتهدة أخته، هو هذه الهاء في أخته تعود إلى طالب لتربط النعت بالمنعوت، لتربط عفوا هذا المرفوع. ولكن هنا في هذا المثال الهاء تعلق مع الفاعل أو مع المرفوع، وفي هذا المثال الهاء يتعلق مع النعت السببي بنفسه. لا مشكلة، يعني هو نعم صحيح، هنا الضمير مع المرفوع نفسه، لأن المرفوع ظاهر. إذا كان المرفوع ظاهرا فالضمير سيكون معه وليس مع النعت، لكن هنا المرفوع ضمير. طيب نحن نحتاج ضميرا آخر يعود إلى المنعوت ليربط هذا النعت بالمنعوت. لا يعقل أن أقول هذا غلام امرأة ضاربة، هي ضاربة. طب كيف أعرف أن ضاربة نعت لغلام؟ كيف أعرف أنه يعود إلى غلام بدون ضمير؟ لذلك اسمه سببي بسبب الضمير، لأن الضمير هو الرابط، هو الذي يربط بين النعت وبين صاحبه. وبنا نقول في الإعراب، في الإعراب طبعا من الأول هذا مبتدا، غلام خبر، امرأة مضاف إليه، ضاربة نعت سببي لغلام، والهاء مضاف إليه في محل مفعول، وهي فاعل للنعت ضاربة. فقط لماذا يعني هو في محل مفعول به؟ الوصف يعمل عمل الفعل. نعم. ويقول هي يعني فاعل، وفي المعنى يعني لا أفهم لماذا جاء مفعول به. يعني المعنى هذا غلام امرأة ضربته، يعني هذا غلام امرأة هي ضربته. هي الفاعل في المعنى، صحيح. يعني هنا في الإعراب ضاربته هي، من فاعل الضرب؟ هي، صحيح ام لا؟ يعني المرأة، والمفعول الغلام، صحيح ام لا؟ هو المضروب، هذا غلام امرأة ضاربته هي، هي ضاربته. هل يجوز أن يتعدى النعت السببي وبسبب الانقطاع؟ أولا هل عرفتم لماذا أخرت هذا الدرس إلى اليوم؟ عرفتم؟ الأسئلة؟ لا ليس الأسئلة كما ترى فيه تفصيل. نعم، من أين كنت آتي بقوة أمس لأشرح هذا أو بوقت أيضا كما ترى، نحن منذ ساعة نتكلم عن هذه المسائل. سؤالي هنا هل نستطيع لا أدري كيف أقول يتعدى النعت السببي أولا، وإن نستطيع ذلك هل يجوز يتعدد أم يتعدى؟ يتعدد، يتعدد عفوا، يتعدد، وإن تعدد بسبب الانقطاع هل يجوز أو لا؟ أولا يجوز أن يتعدد. أقول محمد طالب مجتهدة نشيطة أخته، أنت معي؟ مجتهدة نشيطة أخته، أو أقول مجتهدة أخته نشيطة أمه، تقول نعت أول مثلا. جميل، طبعا نعت سببي أول ونعت سببي ثاني. نعم تمام. لكن من ناحية القطع والله أعلم أرى أن القطع لا يصلح لعدم تعلق النعت في المعنى بالمنعوت أصلا. يعني في النعت الحقيقي أقول سلمت على الطالب المجتهد أو على الطالب المجتهد، أقصد المجتهد، أنت معي؟ لكن يصلح، يصلح، يمكن يعني أراه ذوقا يجوز، سلمت على الطالب المجتهدات أخته، يجوز أن أقول سلمت على الطالب المجتهدات أخته، أي أعني المجتهدات أخته، واضح الكلام؟ نعم يجوز لك. لذلك ومما يدل على جوازه أيضا والله أعلم أنهم لم يقيدوا القطع بالنعت الحقيقي، لم يقيدوا القطع بالنعت الحقيقي، قالوا يقطع النعت بإطلاق، فمعنى هذا أنه في الحقيقي وفي السببي، واضح؟ مثال آخر يقول مثلا هذه جارية رجل ضاربها هو، هذه جارية رجل ضاربها هو، أي هذه جارية لرجل هو ضربها، أي هذا الرجل ضرب هذه الجارية، تمام؟ فضارب نعت لجارية في الإعراب، وجاء مذكرا بسبب هو لأنه في المعنى يعود إلى الرجل إلى هو، واضح؟ جميل. إذن الخلاصة النعت السببي إما أن يرفع، إما أن يرفع اسما ظاهرا وهذا الغالب، وإما أن يرفع ضميرا بارزا وهذا شيء قليل، وهو جائز من ناحية اللغة لكن فيه تعقيدا معنويا، لكن فيه تعقيدا لفظيا. انفرد به صاحب المتممة؟ نعم، يعني لم أره إلا في المتممة صراحة. نعم. قال في الصفحة 69 بعد 300، قال في الصفحة 69 بعد 300: والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. عن أي نعت يتكلم؟ الحقيقي. كلاهما. كلاهما. صحيح. هذا كلام يعم النوعين. انتبه. النعت الحقيقي والسببي هذان النوعان يشتركان في متابعة المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير، والافتراق بينهما في النوع واحد. والعدد الحقيقي يتبع أيضا في النوع والعدد، والسببي له أحكامه التي عرفنا، واضح الكلام؟ ينزل منزلة الفعل. قال والنعت لذلك بعضهم عرف النعت بقوله كابن هشام في القطر، عرف النعت بقوله النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، هكذا عرفه، أنتم معي؟ قال والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، هذا محل اتفاق، جيد. طيب قال ثم، من هنا التفصيل، ثم إن رفع ضمير المنعوت المستترا، ضمير المنعوت أي ضميرا للمنعوت، يعني يعود إلى المنعوت، ضمير ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه ماذا يقصد؟ النعت الحقيقي. الحقيقي. الحقيقي يرفع ضمير المنعود، يعني يرفع ضميرا يعود إلى، وهذا الضمير يكون مستترا في الضمير في النعت. ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه يقصد يعني كأنه يقول ثم إن كان حقيقيا تبعه أيضا، تبعه أيضا في تذكيره وتأنيثه وفي إفراده وتثنيته وجمعه، يعني اكتملت المتابعة. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلة ومرت بزيد العاقل وجاءت هند العاقلة ورأيت هندا العاقلة ومرت بهند العاقلة وجاء رجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا ومرت برجل عاقل وجاء الزيدان العاقلان ورأيت الزيدين العاقلين ومرت بالزيدين العاقلين وجاء الزيدون العاقلون ورأيت الزيدين العاقلين ومرت بالزيدين العاقلين وجاءت الهندات وجاءت الهندان العاقلتان ورأيت الهندين العاقلتين ومرت بالهندين العاقلتين وجاءت الهندات العاقلات ورأيت الهندات العاقلات ومرت بالهندات العاقلات. قال بعد وإن رفع النعت لاسم الظاهرة أو الضمير البارز معي لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. يقصد السبب. ما معنى لم يعتبر؟ يعني لم يلتفت. جميل، لا تنظر إلى المنعوت، دعك من المنعوت، هو ليس ملكا للمنعوت في هذه الحالة، هو ملك للفاعل. تمام. قال ثم وإن رفع النعت الاسم الظاهرة أو الضمير البارز حالتان لم يعتبر حال المنعوت في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، لا تنظر إلى المنعوت، بل يعطى النعت حكم الفعل، نعامله كما نعامل الفعل لو كان الفعل في مكان. تمام. قال فإن كان فاعله مؤنثا أنث وإن كان المنعوت به مذكر، يعني إن كان الفاعل مؤنثا فالنعت يؤنث حتى ولو كان المنعوت مذكر، وإن كان فاعله مذكرا ذكر وإن كان المنعوت به مؤنث. واضح. قال بعد هذا في طبعا هذا في النوع. قال في العدد ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع، طبعا هذا على اللغة الفصحى. تقول جاء زيد القائمة أمه وجاءت هند القائم أبوها ومررت برجل قائمة أمه وبامرأة قائم أبوها، وتقول مررت برجلين قائم أبواهما ومررت برجال قائم آباؤهم. قال إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير، يقصد برجال قائم آباؤهم، ثم إلا أن سيبويه قال فيما إذا كان الاسم المرفوع بالنعت جمعا كالمثال الأخير فالأحسن في النعت أن يجمع جمع تكسير. تمام. تقول مررت برجال قيام آباؤهم ومررت برجل قعود غلمانه، فهو أفصح من قائم آباؤهم وقاعد غلمانه بالإفراد، والإفراد كما تقدم أفصح من جمع التصحيح. جمع التصحيح والجمع السالم. نحو مررت برجال قائمين آباؤهم وبرجل قاعدين غلمانه. قال بعد وهذه قال بعد هذه أمثلة النعت الرافع للاسم الظاهر، ومثال الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة ضاربته هي، مثال واضح ضاربته نعت الغلام، وجاءتني أمة رجل ضاربها هو، وجاءني غلام رجلين ضاربه هما. وطبعا جاء بضارب مفردا مع أنهما مثنى على اللغة الفصحى، ويجوز ضارباه هما على لغة على اللغة القليلة، صحيح؟ صحيح. وجاءني غلام رجال ضاربه هم، ولو قال على القرينة ضاربوه هم لصح. واضح؟ مفهوم؟ طيب، وما بعد ذلك طبعا قرأناه إلى النهاية، لهذا نكون قد فرغنا من باب النعت بحمد الله تعالى، ونبدأ في باب جديد وهو باب العطف. هيا أصور حتى لو النوع الثاني من التوابع هو باب العطف. فماذا يقصد بالعطف وما أنواعه وما أحكامه؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله. العطف في الاصطلاح نوعان، عطف بيان وعطف نسق. وعطف نسق. العطف في الاصطلاح نوعان، عطف بيان وعطف نسق. ونبدأ في الشرح والتفصيل بعطف البيان. ماذا يقصد بعطف البيان؟ قبل أن نتكلم عليه بالتفصيل أبينه باختصار. ما عطف البيان؟ هل تعرف البدل المطابق؟ كل من كل؟ نعم، هناك نوع من البدل اسمه بدل مطابق، كمثل حضر زيد أخوك، قابلت محمدا أباك، فأخوك بدل من زيد وأباك بدل من محمد، صحيح؟ صحيح. عطف البيان كالبدل المطابق. يمكن أن تقدم له. نعم، عطف البيان كالبدل المطابق. لذلك كما سيأتي يقولون كل عطف بيان يصح إعرابه بدلا مطابق. نعم، ما عطف البيان بالتفصيل؟ يقولون هو التابع الجامد المشبه للنعت في توضيح متبوعه أو تخصيصه. يقولون عطف البيان هو تابع جامد يشبه النعت في توضيح المنعوت أو تخصيصه. نشرح هذا شيئا شيئا. قالوا عطف البيان هو التابع. طيب انظر لهذه الأمثلة، حضر زيد أخوك، قابلت محمدا أباك، سلمت على سعيد ابنك، هذا تابع. ولا تنسى أنني قلت لك هو كالبدل المطابق، فهذا مما يساعدك على الفهم. تمام؟ هذه الكلمات أخوك أباك ابنك عطف بيان مما قبلها. طيب كذلك تقول هذا ذهب خاتم، فخاتم هذا بدل من ذهب. أمامي قطعة من الذهب، قطعة، فأقول هذا ذهب، خاتم قد أقول هذا خاتم ذهب، هذه علامة البدل صحيح؟ قلت لك لا تنسى أن عطف البيان يشبه البدل، يعني يصح أن تبدل، فتقول هذا ذهب خاتم، فخاتم عطف بيان من ذهب أو بدل أو ماذا؟ بدل، صحيح أم لا؟ قال تعالى ويسقى من ماء صديد، الصديد نوع من أنواع الماء، وهو الماء الذي يسيل من الجرح. كلمة الماء كلمة عامة ليست خاصة بما يشربه الإنسان. شيء سيال. نعم. جميل جدا. نعم السائل. فالماء الذي يسيل من الجروح هذا يقال له ماء، لكن له اسم خاص يقال صديد. صديد. فقال تعالى ويسقى من ماء صديد. أنتم معي؟ فصديد بدل أو عطف بيان من ماء في غير القرآن، ويسقى من صديد. يجوز هنا الماء؟ يصلح نعم يصلح تمام. كذلك مثلا قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الحميم هو الماء الساخن، فقال تعالى وسقوا ماء حميما. حميما تصلح نعتا؟ تصلح. وتصلح بدلا؟ أي وسقوا حميما وعطف بيان، تصلح وعطف بيان. قال تعالى عفوا أو قلت زرعت شجرة طيبة نخلة، فنخلة بدل من شجرة أو عطف بيان. خلاصة عطف البيان كالبدل المطابق. جميل. نقول في الجملة كل بدل لا كل عطف بيان، كل عطف بيان بدل المطابق، والعكس لا. لا لا ستعرف الآن بعض التفاصيل. فقال هو التابع جيد، ثم قال هو التابع الجامد. والتابع ماذا؟ الجامد. عطف البيان من شروطه أن يكون اسما جامدا لا يكون مشتقا. فإذا قيل مثلا حضر الطالب المجتهد، هل يجوز أن أقول المجتهد عطف بيان من الطالب؟ كأنك تقول حضر المجتهد، لا، لأن المجتهد مشتق. واضح؟ وعطف البيان لابد أن يكون جامد. فقالوا هو التابع الجامد، إذا من شروطه أن يكون جامدا. وهذا من الفروق بين النعت والعطف، النعت مشتق أو جامد ويؤول، والنعت والعطف جامد ولا يؤول، جامد لا مشتق، وجامد لا يقبل التأويل جمودا محضا، أي جمودا خالصا فلا يؤول. هناك جامد لكن يؤول بالمشتق، هذا جامد غير محض، يعني ليس جامدا تماما، جامد لفظا مشتق معنى، لكن هذا جامد لفظا ومعنى. أخوك، هل يوجد تأويل؟ حضر زيد أخوك، هل يوجد تأويل لأخوك؟ هو أخوك لا يحتاج إلى تأويل. أمك هذا ليس تأويلا، هذا ترانة. تمام؟ واضح الكلام؟ نعم. فعطف البيان من شروطه أن يكون جامدا. طيب إذا يعني الآن عرفنا عطف البيان خلاص. إذا وجدنا تابعا جامدا يشبه البدل المطابق نعربه عطف البيان، لا مشكلة. واضح الكلام؟ مفهوم؟ نعم مفهوم. جيد. طيب قالوا المشبه للنعت في توضيح متبوعه أو تخصيصه. بين النعت والعطف اتفاق وافتراق. من وجوه الافتراق أن النعت مشتق والعطف جامد، لكن من وجوه الاتفاق أن الغرض منهما واحد، فالغرض من العطف كالغرض من النعت. ما الغرض من النعت؟ قلنا توضيح منعوته أو تخصيصه، هذا هو الأصل يعني. تمام؟ توضيح بعد المعرفة وتخصيص بعد جيد، كذلك عطف البيان. الغرض منه التوضيح أو تخصيص، لذلك اسمه عطف البيان، يبين ما قبله إما بتوضيحه وإما بتخصيصه، المهم أنه يوضح شيء. فقالوا إذا وقع عطف البيان بعد المعارف كان موضحا كهذه الأمثلة. حضر زيد أخوك، إذا قيل لك حضر زيد، ربما أخوك زيد وأبوك زيد وابنك زيد، صحيح؟ فلو قيل حضر زيد فلا تدري من هو، فإذا قيل حضر زيد أخوك اتضح، كمثل النعت بالضبط، غاب زيد الطويل أم القصير، واضح الكلام؟ يوجد آية في القرآن من قال الشعرات إبن الله عطف البيان جاء الله بعد سنة إلى صراط العزيز الحميد الله، قال هذا عطف بيان. بعضهم يقول بدل، لكن يعني هو كلاهما سهل، لكن يقولون عطف البيان أولى من البدل، لأن البدل يعني في البدل يكون المبدل منه أوضح من البدل، لكن هنا البدل أوضح من المبدل لأن الله أوضح من العزيز الحميد، واضح الكلام؟ فلذلك قالوا هذا عطف بيان يعني، ويجوز بدل أيضا لا بأس. فإذا الغرض هو التوضيح بعد المعرفة والتخصيص بعد النكرة. إذا قلت لك هذا ذهب خاتم، إذا قلت لك هذا ذهب سيشمل كل شكل من أشكال الذهب، يعم لأنه نكرة، فإذا قلت خاتم اختص بنوع معين من أشكال الذهب والخاتم. كذلك قال تعالى ويسقى من ماء صديد، لو قيل في غير القرآن ويسقى من ماء لعم كل ماء، إذن سيشرب ماء بارد وحميم وصديد، لكن خصصت الآية الماء بأنه ماذا؟ صديد، نوع معين هو الصديد. زرعت شجرة طيبة نخلة، الأشجار الطيبة كثيرة، كل شجر ثمره طيب هو طيب، صحيح أم لا؟ شجرة الموز، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، فإذا قيل زرعت شجرة طيبة فهذا يعم، فإذا قيل نخلة أو نخلة عفوا كان تخصيصا. من هذا قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة، الشجرة المباركة هي ماذا؟ الزيتون. قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتون أفضل زيت. طبعا قديما كانت المصابيح تعمل بالزيت، وما زال هذا موجودا في بعض البلدان كمحافظة على التراث كما يقولون، يعني تعرفون مصباح بالزيت له يده كذا، فأفضل زيت توقد به المصابيح هو زيت الزيتون، زيت صاف نقي يجعل الضوء نقيا مشعا قويا. فقال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من يعني هذا الوقود، يوقد من شجرة مباركة يعني يوقد من زيت الزيتون، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، شجرة مباركة هذا يعم، لكن زيتونة خصصة فهي واحدة من الزيتون، واضح جميل. كذلك من وجوه الاتفاق بين العطف والنعت أن العطف يتبع المنعوت، يتبع المعطوف عليه في كل شيء كالنعت. من وجوه الاتفاق بين العطف والنعت أن العطف يوافق متبوعه في كل شيء كالنعت الحقيقي بالضبط، كما ترى في التذكير، في التأنيث، في النوع، في العدد، عفوا النوع والعدد هو التذكير والتأنيث، في الإعراب، في التعريف والتنكير. تمام؟ يعني مثلا حضر زيد أخوك، مرفوع مرفوع، معرفة معرفة، مفرد مفرد، مذكر مذكر. طيب زرعت شجرة طيبة نخلة، منصوب منصوب، مؤنث مؤنث، نكرة نكرة، مفرد مفرد، هكذا. واضح؟ يتبع في كل شيء كالنعت الحقيقي بالضبط. هذا عطف البيان. افتح كتابك. قال في صفحة 78 بعد 300: قال باب العطف. والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع المشبه للنعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، وتخصيصه إن كان نكرة. عمر؟ لماذا وضعوا السكون؟ هذا مأخوذ من بيت أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فجعله على حكاية. وتخصيصه إن كان نكرة، نحو هذا خاتم حديد، بالرفع. إذا جاء بالنظم سنقول هنا تمييز أو حال. ماذا؟ حديدا. إذا قيل حديدا يعني نعم يكون تمييزا، نعم، أو حالا على على قولي، على ضعفه. قال: ويفارق النعت، يفارق يعني يختلف، ويفارق النعت في كونه جامدا غير مؤول بمشتق، والنعت مشتق أو مؤول بمشتق، ويوافق متبوعه في 4 من 10 في 1 من أوجه الإعراب 3، وفي 1 من التذكير والتأنيث، وفي 1 من التعريف والتنكير، وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع. هناك مسألة، قلت لك عطف البيان يشبه البدل المطابق، صحيح؟ صحيح. فهل في كل عطف بيان يمكن أن نعربه بدلا مطابقا؟ نعم، إلا قليلا. يعني كل عطف بيان يصح إعرابه بدلا إلا قليلا. طب ما هذا القليل؟ وما ضابطه؟ سيأتي في الألفية إن شاء الله. تمام. قال: ويصح في كل في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل في الغالب. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب نكمل. النوع الثاني من العطف عطف النسق. ماذا يقصد بعطف النسق؟ عطف النسق هو العطف بالحروف المعروفة، بالواو والفاء وثم وأو وإما وأم وحتى ولا ولكن وبل. هو النسق في النسق. نعم. النسق في اللغة بمعنى الترتيب أو النظام. النسق في اللغة بمعنى الترتيب. فهذا النوع من العطف فيه ترتيب معين، حرف عطف قبله كذا وبعده كذا، فهناك نسق معين لهذا النوع، أي نظام معين أو ترتيب معين، فلذلك يسمى بعطف النسق. وأيضا قيل كما قال هنا يقال نسقت الكلام أنسقه، عطفت بعضه على بعض. نسقت يعني هو لا يبعد عن معنى، ما هو أن قلنا النسق النظام، فالتنسيق بمعنى الترتيب والتنظيم، تمام؟ وكما قال نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، أي جمعت بعضه لبعض، ألفت فيما بدأ. لذلك قالوا عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة، الواو والفاء وثم وأم وإما وأم ولا ولكن وحتى ولا ولكن، عفوا، الواو والفاء وثم وأم وإما وأم وحتى ولا ولكن وبل، هذه العشرة تسمى حروف العطف. طيب حكمه معروف، هذه الحروف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب فقط، في الإعراب وليس في كل شيء. لا، أقول حضر زيد وفاطمة، لا مشكلة. حضر زيد والمحمدان، لا مشكلة. حضر زيد ومدرس، لا مشكلة. فلا يلزم أن يتبع في النوع والعدد والتعريف والتنكير، لا، في الإعراب فقط. جميل. طيب هذه الحروف عشرة أحرف، حروف العطف عشرة وهي التي ذكرنا، تنقسم من جهة طبعا العطف يفيد الاشتراك في الحكم، أو أقول يفيد الاشتراك في الإعراب، صحيح، في الإعراب، في الرفع والنصب والجر والجزم أيضا. طيب إذا قلت نجح زيد وسعيد فماذا تفهم؟ تفهم أنهما اشتركا في الحكم، في الحكم أقصد في الفعل هو النجاح، لا أقصد بالحكم الإعراب، أنتم معي؟ إذا قيل نجح زيد وسعيد اشترك زيد وسعيد في الإعراب والحكم، أو في الإعراب والمعنى، أي نجح. طيب نجح زيد لا سعيد، هذا عطف أيضا، لا من حروف العطف وهي للنفي، نجح زيد لا سعيد، هذا اشتراك في الإعراب فقط، وأما في المعنى فلا، صحيح أم لا؟ مفهوم. فلذلك يقولون حروف العطف نوعان، حروف تقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى، وحروف تقتضي الاشتراك في الإعراب فقط دون المعنى. الحروف التي تقتضي الاشتراك في الإعراب والمعنى سبعة، الواو والفاء وثم وأو وإما وأم وحتى. والحروف التي تقتضي الاشتراك في الإعراب فقط دون المعنى ثلاثة، لا ولكن وبل، نجح زيد لا سعيد، ما نجح زيد لكن سعيد، ما نجح زيد بل سعيد. واضح؟ طيب وهنا في هذه المسألة مع ما ولا ولكن مع بل، بل ولا ولكن، نعم، أدخلت ما، سيأتي في الأحكام، سيأتي سيأتي هذا في تفصيل ما أخذنا في ما الحجازية و... لا لا لا ماذا؟ لا هذا لو كلام آخر سيأتي، وذكرناه في الأجرومية لو تذكر، سيأتي سنذكرها إن شاء الله. كل حرف من هذه الحروف له معنى خاص، فما هذه المعاني؟ أولا الواو، حرف العطف الواو قال يفيد الاشتراك دون ترتيب أو تعقيد يفيد الاشتراك يعني الاتفاق في الفعل، نجح زيد وسعيد. يفيد الجمع، الجمع أي الاشتراك دون ترتيب أو تعقيد، يعني لا يدل على الأول والثاني، نجح زيد وسعيد، لا أدري من نجح أولا ومن نجح ثانيا، هو لا يدل على ذلك. سافر زيد وسعيد، الله أعلم من سافر أولا ومن سافر ثانيا، أنتم معي؟ فهو لا يدل على ترتيب ولا تعقيد، يعني لا يدل على أن المتأخر قام بالفعل بعد المتقدم مباشرة، أيضا لا يدل. التعقيب معناه السرعة، التعقيب معناه السرعة. نعم التعقيب معناه السرعة المباشرة، فالواو لا تدل على تعقيب. إذا قيل نجح زيد وسعيد لا يدرى إن كان قد نجح بعده مباشرة أم لا، سافر زيد وسعيد لا يدرى أسافر مباشرة أم لا، الواو لا تدل على هذا. الواو لمجرد الجمع، الجمع هو الاشتراك، وكلمة مجرد أي فقط، أي للدلالة على الاشتراك فقط دون دلالة على ترتيب أو تعقيب. لذلك يجوز لك أن تعطف المتقدم على المتأخر والمتأخر على المتقدم، تقول أرسل الله محمدا وموسى أو أرسل الله موسى ومحمدا، لا بأس، لأن الترتيب ليس واجبا ولأن التعقيب ليس واجبا. طيب قد يقول قائل إذا جاء مثال وفهمنا منه الترتيب كقولنا مات زيد ودفن، فالدفن بعد الموت، فهل هذا الترتيب فهمناه من الواو؟ لا. جميل، إذا دلت الجملة التي فيها الواو على ترتيب أو تعقيب فاعلم أن هذا ليس من الواو بل من دليل خارجي. الواو في نفسها لا تدل على شيء، بل تحتمل أن تكون بمعنى قبل أو تكون بمعنى بعد أو تكون بمعنى مع، تحتمل كل ذلك. إذا قلنا سافر زيد وسعيد تحتمل سافر زيد قبل سعيد، سافر زيد بعد سعيد، سافر زيد مع، المهم أنها لا تعين واحدا منها. لذلك نقول لمطلق، هناك إطلاق لا ندري بالضبط، فإن فهمت تحديدا فاعلم أن هذا من دليل خارجي. قيل مثلا سافر زيد وسعيد بعده، فهمنا الترتيب من كلمة بعده. مات فلان ودفن، فهمنا هذا من الواقع، الدفن بعد الموت وليس قبل الموت، صحيح أم لا؟ صحيح. نعم هذه الواو. الفاء الحرف الثاني من حروف العطف، تفيد الاشتراك والترتيب والتعقيب، الاشتراك والترتيب والتعقيب. فتقول سافر زيد فسعيد، إذا سعيد بعد زيد مباشرة، وبناء عليه لا يصلح أرسل الله محمدا فعيسى، لا يصلح، واضح هذا الكلام؟ لعدم الترتيب. ولا يصلح أرسل الله موسى فمحمد، أيضا ولا يصلح أرسل الله عيسى فمحمد، هو لوجود المدة الطويلة. تمام، فيقولون للترتيب والتعقيب. قال تعالى ثم أماته فأقبره، أماته فأقبره، قبره بعد الموت مباشرة. طيب ثم للترتيب والتراخي، ثم للترتيب والتراخي. التراخي عكس التعقيد، المدة الطويلة. سافر محمد ثم سعيد بعد وقت طويل. قال تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، هذا بعيد. واضح الكلام؟ طيب قد يقول قائل ما الضابط في التعقيب والتراخي؟ ما المدة التي تكون تعقيبا وما المدة التي تكون تراخية؟ قالوا ليس هناك ضابط محدد، وإنما الأمر يرجع إلى العرف، على حسب العادة. قال ابن هشام في القطر وتعقيب كل شيء بحسبه. فلان مثلا تزوج وبعد 9 أشهر ولدت زوجته، أو بعد 8 أو 7 نقول تزوج فولدت زوجته، هذا تعقيب لأن هذه المدة الطبيعية. لكن إذا تزوج ولدت زوجته بعد 2 سنين نقول تزوج ثم ولدت زوجته، لأن هذا خرج عن العادة أو عن الأصل. إذا كما قال ابن هشام إذا سافرت مثلا من العراق إلى بغداد وكان بينهما 3 أيام، نعم يعني من البصرة إلى بغداد مثلا، نعم من البصرة إلى بغداد وكان بينهما 3 أيام ودخلت في اليوم 3، فتقول دخلت البصرة فبغداد. لكن إذا دخلت بعد 5 أيام تقول دخلت البصرة ثم بغداد. فلذلك التعقيب يعود، التعقيب والتراخي يعود إلى العادة والعرف. لنقرأ. نعم، قال في الصفحة 81 بعد 300 وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الحروف 10، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما وبل ولا ولكن. فالسبعة الأولى تقتضي التشريك في الإعراب والمعنى، المعنى يعني الحكم يعني الفعل يعني. والثلاثة الباقية تقتضي التشريك في الإعراب فقط. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، نحو قوله تعالى وصدق الله ورسوله، وقوله ومن يطع الله ورسوله، وقوله آمنوا بالله ورسوله، وقوله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هنا جزم، وإن تؤمنوا وتتقوا عطف بالجزم، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم، هذا عطف بالجزم. واضح كلام؟ نعم مفهوم؟ نعم الجزم هنا بما بالعطف. بالعطف أنا أقصد العطف، وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا مجزوم بإن، تتقوا مجزوم بالواو، بالعطف. نعم. قال والواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده، قبله أو معه أو بعده. والفاء للترتيب والتعقيب نحو قوله تعالى ثم أماته فأقبره، وثم للترتيب والتراخي نحو قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره. وأراكم غدا إن شاء الله.